من الناس من تفسد حاله وحواسه وهو ابن كذا، ابن 70 أو أقل أو أكثر، ومنهم من يبلغ 100 وهو ممتع بقواه وحواسه أو أكثر من ذلك، فلا تحديد. المهم إن الإنسان قد يبلغ إلى هذه الدرجة، إلى أرض العمر، وذلك بفساد عقله وهو الخرف الذي يسمونه الآن بلغة العجمة، بلغة العجب الإنجليز زهايمر، يقولون عن الخرف. فإذا الإنسان فسد تفكيره هذا هو أرض العمر، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، بعد أن كان يعلم ويعرف الناس ويعرف الأمور ويفكر يصير لا شيء من هذا عنده، وتكون حاله كحال الطفل يعود إلى مثل عهده في الطفولة. لكن الفرق أن الطفل ينتظر نموه وقوته وتفتح عقله، وأما الكبير فلا ينتظر منه ذلك، لأنه من حال إلى أسوأ من حال. نعم، أعوذ بالله. صلى الله عليه. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أرض العمر، فهي حالة مزرية، نعوذ بالله، حال مزرية. نعوذ بالله. لا حول ولا قوة، نعوذ بالله. نعم، أحسن الله. وقوله لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي يرد إلى أرض العمر لأجل أن يزول ما كان يعلم من العلم أيام الشباب، ويبقى لا يدري شيئا لذهاب إدراكه بسبب الخوف، ولله في ذلك حكمة. بسبب الخوف. لا لا، عندي الخرف. الخرف هذا، أحسن عليك. أي يرد إلى أرض العمر لأجل أن يزون ما كان يعلم من العلم أيام الشباب، ويبقى لا يدري شيئا لذهاب إدراكه بسبب الخرف، ولله في ذلك حكمة. لا إله إلا الله. وقال بعض العلماء: ومن نعمره ننكسه في الخلق. قالوا إن هذا أنه ينكس في الخلق فيعود إلى ما يشبه طفولته ونشأته الأولى. ومن نعمره ننكسه في الخلق. نعم، أحسن الله إليك. وقال بعض العلماء: إن العلماء العاملين لا ينالهم هذا الخرف وضياع العلم والعقل من شدة الكبر، ويستروح لهذا المعنى من بعض التفسيرات في قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية. قوله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. أظهر التفسيرات في هذه الآية الكريمة أن الله ضرب فيها مثلا للكفار بأنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق، ومن ذلك تفضيله المالكين على المملوكين في الرزق، وأن المالكين لا يرضون لأنفسهم أن يكون المملوكون شركاء فيما رزقهم الله من الأموال والنساء وجميع نعم الله، ومع هذا يجعلون الأصنام شركاء لله في حقه على خلقه الذي هو إخلاص العبادة له وحده، أي إذا كنتم لا ترضون بإشراك عبيدكم معكم في أموالكم ونسائكم فكيف تشركون عبيدي معي في سلطاني. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، الآية.

وعقولهم معهم ويبيعون ويشترون نعم. نعم.